ما شاء الله ما شاء الله تعريف نعم ما شاء الله نعم يا سيدنا نعم الله يكرمك. إن الأبرار لفي نعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب الله. وَأَمَّا السَّائِلَ صلى عليه وسلم. الله عليه وسلم. صلى على النبي. الله الله الله الله ما شاء الله الله. فإن مع العسر يسرا عليه. فإذا فرغت فانصب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله يفتح عليك. الله أكبر. الله الله الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أنا وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم كريم. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم يا قرآن. وعين المغفور مولانا الله اكبر عشان خاطر الرئيس مشير كريم عظيم ستنا السيدة زينة اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا رب يا رب يا رب تعاليف صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صلوا على سيدنا النبي غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه نعم يا سيدي نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم أنت يا مولانا